واخدين بالكم غالبا المحاضره بتاعت بكره داخله او مش داخله حسب ما موجود عندكم فيه اسالوا الدكتور حفيظ الله هو اللي يقول لكم. لكن في عندكم بالظبط داخله في عندكم 5 ام اس كيو وفي عندكم واحد شورت اي سي اوكي وبس مفيش اكتر من كده. عدد ولا كيف يا دكتور؟ الشورت اي سي هيجي ان شاء الله. انا هنجيبه لكم عدد ولا تسعه انا ما يلا قلت